الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. أسلم بمن علت كلمته وعمت رحمته وجعل الأرواح جنودا مجندة، أن عفوه لا يجارى وحلمه لا يبارى. بما رحمة من الله لنت لهم. أشهد أنك رسول. قد نصب محمد صلى الله عليه وسلم بقرآنه وسيرته وأخلاقه أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فليس بقعة ولا وقت ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يرشد. قد أن محمد رسول. أشهد أن محمدا رسول. قسما بربك يا خير الورى قسما، عهدا قطعناه في أعناقنا ارتسما، لقب عيش لنا إن عاش شانئكم، أو نام يوما قرير العين مر سما. سحقا لهم من الذي قد نالهم منا، حتى يسبوه إذ رسموه منهزما. أظهرهم صوت آذان بأرضهم، محمد ردد المأموم منتظما. أمضرهم انتشار الدين أفزعهم، أمصيته في الورى قد طاول القمما. يا سيد الخلق يا نورا أضاء لنا، سود الليالي بالإيمان فاتسما. يا من حباك إله الكون منزلة، ما رمها غيركم مولانا مقتسما. ما مات من ذكره يحيي مسامعنا، وحبه في قلوب الناس قد وسما. وفي القيامة من ترجى شفاعته، وقد أتوه عباد الله فابتسما. هبوا إليه بني الإسلام ننصره، وندحر اليوم ظلما كان منحسما. هبوا إليه بني الإسلام ننصره، وندحر اليوم ظلما كان منحسما. وندحر اليوم ظلما كان منحسما.